بشرى لنا نلنا المنى زالا لنا وفى لنا ودغر أن جزواده صلوا على النبي محمد بشرى لنا نلنا المنى زلنا.